ومنها لو نذر إفراط لكم لم يجزئه إلا سليمة ذكره القاضي حملا له على واجب الشرع ويحتمل أن يجزئه ما يقع عليه الاسم كالوصية فإن القاضي سلمها مع أن المنصوص عن أحمد فيمن وصى بعشر رقبة أو لا يعتق عليه إلا سليمة عنه عنه عندك أنت عندي إلا سليمة وإلا مسلمة نسختان نعم إيه نسخة إلا سليمة اللي في الأصل إلا سليمة لا يعتق عنه مع أن المنصوص عن أحمد المنصوص عندكم عن النصوص لا مع أن المنصوص عن أحمد في من وصى بعتق رقبة لا يعتق عنه إلا سليمة إيش أي نعم نسخة مسلمة ها بينها فرق نعم لكن ظهر السياق الأول يقول لم يجزه إلا سليمة نعم هي معلوم لا هم مرادهم بالسليمة السالمة من العيوب الحسية نعم مسلمة تكون بمعنى سليمة والله يمكن لكن بس العادة انها مسلمة